أعتقد إنه أهم مطلب أنا ليا شخصياً أو حلمي على مدار السنين عمري كلها هو العدالة الاجتماعية. نعم. إن لم تتحقق العدالة الاجتماعية بشكل يعني يرضي هذا الشعب العظيم لن يهدأ، لن يهدأ، لأنه عانى كثير جداً جداً جداً، وإحنا عارفين إن تقريباً نص الشعب فقير تقريبا يعني. فهذا الفقر لا يمكن أن يستمر، وعشان تتحقق هذه العدالة يجب على الرئيس القادم أو كل النظام القادم بحكومته بكده يعني يعملوا إعادة توزيع للثروات المصرية بما يفيد هذا الشعب ويذهب إليه. يعني إحنا كنا قبل كده في عصر مبارك المخلوع كان بيقول مؤشر الاقتصادي مش عارف 8% مؤشر الاقتصاد، ولكن هذا المؤشر الذي كان يتزايد في النمو عمره ما انعكس على قرارات حقيقية لصالح الناس، أو الناس حست يعني بهذا المؤشر. لو ما بصلناش للشعب ده وطبطبنا عليه كويس مش هينفع، مش هتمشي البلد. يعني انا رايي ان ده اهم مطلب. انا مش مطالب خاصه كمراه، طبعا املي كل املي ان المراه المصريه بكثافه تترشح في البرلمان وبكثافه تتمثل في البرلمان القادم. اسمحي لي الفنانة الكبيرة عزة بلبع ألتقط من حضرتك خط الفقرة لأتوجه للكاتبة الصحفية الكبيرة نور الهدى زكي بعين الصحفية. المرأة في العشوائيات من أكثر من يعاني من الفقر وتعاني من أشياء أخرى كثيرة، بل إنها تحرمها من بعض الإنسانيات، بل والكثير من الإنسانيات. كيف ترصدين وضع هذه المرأة وماذا يمكن أن تطلبها من رئيس مصر القادم؟ يعني الحقيقة أنا عندي مطلب خاص ووضع خاص باعتباري امرأة، وعندي وضع عام ومطلب عام باعتباري مواطن. يعني إذا وقع الظلم فهو يقع على المرأة مرتين، مرة باعتبارها مواطن في بلد فيها ظلم، ومرة باعتبارها امرأة بيقع عليها ظلم المجتمع للمرة الثانية وظلم الرجل. فهي الحكاية هنا المرأة المصرية التي لم تخضع أبدا لا للحسابات ولا للمواءمات ولا للمصالح، ولا بتعرف تتباع، ولا بينفع حد يشتريها، وحجم الفساد عندها يعني يكاد يقترب إلى إلى إلى الصفر. يعني المرأة لأن هي اللي تحمل وتلد وترضع وتربي الأطفال وتصنع الرجل في جميع مراحل حياته وتوفر الأكل للبيت، فهذه المرأة طوال الوقت ما بينفعش أبدا إن هي تتصرف من منطق المصالح والمواءمات والحسابات. طبعا يعني أنا ما أقصدش أفرق بين الاثنين، لكن أقصد أركز بالتحديد على على نوعية خاصة، على نسيج خاص هو نسيج المرأة. فعشان كده أنا بقول المرأة محتاجة حاجتين، محتاجة كونها امرأة، محتاجة تغيير ثقافي، وده بيجي عبر سنين طويلة. إحنا مش بنعاني من إقصاء أو استبعاد من المناصب فقط، لكن إحنا بنعاني من ثقافة بتنظر للمرأة من يوم ما بتتولد إنها مرأة إنها أقل، ومن ثلاثة بتاعتها أقل، إنها مش واصلة لنفس مرحلة الكفاءة ولا مرحلة التوازي ولا مرحلة التكامل، ما ينفعش إنها تبقى زيها زي سياسة تغيير هذه النظرة. كيف يمكن أن تصاغ خلال المرحلة القادمة؟ هتصاغ بحاجتين، باللي إحنا بنسميه دايما القوة الناعمة. القوة الناعمة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مسرح وكتب ومزيكا وإعلام وكل حاجة، دي قوة مصر الناعمة. مصر قوتها الحقيقية زي ما قوتها في قناة السويس، هي قوتها في القوة الناعمة، لأن القوة الناعمة دي هي اللي تصنع عقل البشر. والحاجة التانية إن يتحقق الدستور. أنا مش طالبة أي حاجة من الرئيس اللي جاي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش طالبة منه حاجة. المسألة اتحسمت. يعني أنا هنا مثلا يعني هستعير عبارة قالها صديقي الدكتور عبد الحليم أنديل، وإحنا قاعدين في قاعدة كده من أسبوع، فبنتكلم على المرشحين والسيسي موقفه ايه. السيسي هيترشح ولا لا قبل ما يترشح؟ عبد الحليم رد بسيط جدا بطريقته العفويه، السيسي نجح كلموا مش هيرشح قال ايه يعني بمعنى رتبوا اوضاعكم ان احنا السيسي نجح. انا فعلا حاسه بده، انا حاسه ان السيسي نجح وعبد الحليم عبر تعبير بسيط جدا ونحن علينا لمرحله ما بعد نجاح السيسي. يعني احنا مثلا بنتكلم دلوقتي مجموعه من السيدات، حتى كان عندنا قاعده امبارح بنتكلم ازاي المرأة المصرية تكون موجودة في البرلمان. انا مش عايزة حاجة من الرئيس السيسي غير تفعيل الدستور. الدستور اتكلم عن المواطن وخص المرأة بالتحديد بالمساواة، وخاصة المادة 11 من الدستور اللي بيعتبرها الكثيرون والحقوقيون والقانونيون نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة. المادة 11 دي يعني انا بعتبرها مع مع مع طبعا مش قصدي انهم زي بعض ولا حاجة، لكن انا بالنسبة لي المادة 11 دي بسميها سورة النور. يعني دي المادة الشاملة الجامعة اللي هي بتدي المرأة كل حاجة وبتعاملها كمواطن، وتم التخصيص على القضاء كمان، لأن القضاء المصري في إبعاد للمرأة. من شهر كده راحت 25 بنت من خريجات كلية الحقوق من أوائل كلية الحقوق راحوا عشان يسحبوا طلب للتقديم في مجلس الدولة، واللي بيديهم الطلب قال لهم مش للبنات. على ذكر الإبعاد، الكاتبة الصحفية الكبيرة نور الهدوى زكي سنتواصل، ولكن على ذكر الإبعاد سنتوقف مع الفنانة الكبيرة عزة بلبع لنتعرف على قصة إبعادها من الإذاعة والتلفزيون، ولكن بعد هذا الفاصل. عجني ودايما حنغني مبشر بالخير ونمني، حنغني ودايما حنغني مبشر بالخير ونمني، ونلف الدنيا الدوارة على صوت النغمة الهضارة، ونلف الدنيا الدوارة على صوت النغمة الهضارة، ومعانا البشرة في الكلمة الصحية النوارة، ومعانا البشرة والبلسم في الكلمة الصحية النوارة. هنغني ودايما هنغني مبشر للخير ونمني، هنغني ودايما هنغني مبشر للخير ونمني، بنلف الدنيا الدوارة على صوت النغمة الهضارة، نلف الدنيا الدوارة على صوت النغمة الهضارة، ومعانا البشرة والبلسم في الكلمة الصحية النوارة، معانا البشرة والبلسم في الكلمة الصحية النوارة. هو احنا كده، هو احنا كده، وحنبقى كده، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن آخر ما ورد إلينا من أنباء. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا عاجلا عقب عودته من محافظة الوادي الجديد مع وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لبحث آخر التطورات المتعلقة بقطاع الطاقة في مصر. وزير الخارجية الأمريكية يعقد جولة ثانية من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنقاذ عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. مسؤول فلسطيني يعلن أن القيادة الفلسطينية قررت بدء خطوات الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة في حال لم يحمل وزير الخارجية الأمريكي جوابا واضحا من إسرائيل بشأن إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. الجيش اللبناني ينشر قواته في طرابلس شمال لبنان في محاولة لوضع حد للمعارك التي تدور في المدينة بين السنة والعلويين على خلفية النزاع السوري. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن ارتفاع حصيلة القتلى في النزاع السوري المستمر منذ منتصف مارس لعام 2011 إلى أكثر من 150 ألف شخص. أكبر حزب معارض تركي يعلن أن لديه أدلة على وقوع مخالفات في نتائج الانتخابات البلدية في أنقرة التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم. البرلمان الأوكراني يصوت بالإجماع على نزع سلاح جميع المجموعات شبه العسكرية التي شاركت في الاحتجاجات المطالبة بالتقرب من أوروبا وما تزال مسيطرة على وسط كييف. الحكومة اليابانية تضع ضوابط جديدة بشأن تصدير الأسلحة ومنع تصديرها إلى الدول المتورطة في صراعات. من القاهرة قدم لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء قرأته جيهان طلعت. الدخل دلوقتي مع بنك مصر وبمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تقدر تجيب شقة أحلامك بأقل عائد وأسهل إجراءات وبالقسط المريح على 20 سنة اعتبارا من 1 إبريل. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19 38. بنك مصر، نعمل مع المخير بلدنا. تريد نساء مصر رئيس مصر عقاب مرة أخرى نرحب بضيوفنا في استوديو الهواء الفنانة الكبيرة عزة بلبع والكاتبة الصحفية الكبيرة والناشطة السياسية الأستاذة نور الهدى زكي. أهلا بكما. الفنانة عزة بلبع توقفنا عند نقطة الإبعاد ولكن مش ممكن يكون معنا الفنانة عزة بلبع وهذا الصوت الجميل ولا نستمع إلى أي شيء في حب مصر. هو انا بمناسبه مطالب المراه واللي اتكلمت عنها صديقتي العزيزه نور الهدى بمقطع كده مقاطع كده لسه الاغنيه ما سجلتهاش عن مطالب المراه هي عايزه ايه المراه وعايزه تبني البلد جنب ليها جنب مع الرجل يسقط يسقط كل منصور يسقط اللي يهم الجدار مصير عيش انسان برا النجرة فرادة الشرادة انا صفت بقى فرادة وذكى سحنا الجامعة خير يا بلدنا مساء نفسي حلمتي قمتي وقلتي اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. يروي الفجر في بلدي كريم، يروي القلب في بلدي سليم، يروي الفجر في بلدي كريم. تيار شعبي وبيتم ترشيد حاجات كتير قوي ممكن يكون مثلا المرشح صديق حمدين صباحي مش راضي عنها. وربما ناس بعض الموردين ربما تخرج منهم بعض تصريحات لا تعبر عن سياستنا وربما لا تعبر عن رؤيتنا بالاساس، ولكن ربما ان احنا نستطيع ان احنا نتحكم فيهم ان من خطاب من تجميل دوري وأيضا من هذا الخطاب مقتنعين به بها الأرض. يعني أنا عايز الحفلة الرئاسية دي تبدأ وتنتهي والناس كلها تخرج منها سواء يعني اللي مع أي من المرشحين وهما من غير ما يوصلوا لدرجة من درجات التراشق اللفظي اللي ممكن يخرج عن ادبيات اداره اي حمله انتخابيه. وعندي كمان يا هبه ان في متابعه مباشره منكم يوميه، ويبقى في اعلان عن ده كمان ان انتم مش مع يعني اي شكل من اشكال الهجوم او الهجوم او الهجوم زي ما احنا تجربه ناجحه. عايزين نؤسس لمصر ما بعد الثورة، عايزين نؤسس لتخطيط، مش هنحضرها للصحة أو العدالة أو حتى مشكلة على فكرة أخي المصريين. على كلامك هبة ياسين، كان معنا منذ قليل مراسلنا من قفر الشيخ الزميل يوسف المصري، وذكر واقعة حدثت هذا الصباح أمام مكاتب الشهر العقاري. قال إن أحد المواطنين سقط من يده التوكيل، وكان هذا التوكيل خاص بالمشير عبد الفتاح السيسي، وكان هو يريد توكيل لحمدين صباحي، فإذا بأحد المواطنين الآخرين يعني يبادله يعني تبادل الورق في مودة وحب من غير عصبية من غير حدة ألفاظ وإطلاقا، هو تعجب من الموقف. لكن فعلا زي ما بتقولي إحنا بنمر بمرحلة ديمقراطية بتؤكد على أخلاق الشعب المصري، بتؤكد برضو على يعني سعينا وإصرارنا إن إحنا عايزين نوصل لحاجة جديدة، مصر الجديدة زي ما بنقول. وأبستشعر إن الفنان عز بلبع عليها يعني فعلي. أنا بأكد على الكلام ده إن إحنا المرة دي المرة اللي فاتت في انتخابات الرئاسية وصلنا في الآخر بقينا بطرين زي ما بنقول حقيقي، يعني بقى النظام السابق ونظام الإخوان، وإحنا من الناس اللي قطعنا الانتخابات وما مديناش أصواتنا، ضمرنا ما سمحناش نديل أي حد. لكن المرة دي في الحقيقة إن هو بين اتنين وطنيين، يعني هذا المناضل حمدين صباحي مع كل حبي واحترامه، أنا أنا أنا أنا حرشح السيسي لكن مع حفظ الألقاب يعني، لكن حمدين صباحي هو رفيق نضال وحلمه كان كبير طول حياته، بيحلم بالعدالة الاجتماعية وبيحلم بالتغيير لصالح هذا الشعب. نعم. لا نشكك في ذلك. فعندنا اتنين وطنيين وعندنا يعني انتخابات نظيفة بين هذين الرجلين المحترمين. نعم. فإحنا كمان لازم نكون زي ما نور بتقول على هذا المستوى من الـ الـ الـ الـ يعني النضال المحترم الوطني، إن إحنا لا ما نسبش في بعض وما نجرحش في بعض، لأن ده فعلا المرة دي نفسنا إنها تبقى حاجة جميلة كده، نخرج منها زي ما دخلنا بحاجة جميلة، خصوصا إن إحنا أصحاب يعني إحنا كلنا اللي بنرشح مثلا عبد الفتاح السيسي أصدقاء وأصحاب لكل مرشحي حمدين صباحي. الأستاذة نور الهدى زكي عايزة يعني هطرح سؤال على حضرتك، ويتم التواصل مع هبة ياسين من خلال التليفون. شكل المناظرة التي يتم الدعوة إليها، هل يمكن أن تتم بين ممثلين للمرشحين أم أن تكون أفضل المناظرة بين المرشحين بنفسهم؟ يعني أنا قريت في جرائد النهاردة إن المرشح حمدين صباحي طلب مناظرة مع المشير عبد الفتاح السيسي. انا ظني ان المناظره دي مش هتتم، وظني ان ويقيني ان المناظره لا تكون الا بين المرشحين. يعني ادبيات المناظرات في العالم كله والديمقراطيه اللي موجوده في دول الغرب واللي احنا لحد النهارده لم نكتشف شيء بديل عنها الى الان، رغم كل سوءاتها ورغم كل عيوبها، لكن ما عندناش بديل ليها، ما عندناش وصفه نقدر نعملها عشان نجيب رئيس او عشان نجيب برلمان او عشان نجيب مجلس محلي الا بالديمقراطيه بتاعه الغرب دي. خلاص يعني رفعت الاقلام وجفت الصحف، مش هنعمل حاجه تاني. المناظرة لا تكون إلا بين المرشحين الرئاسيين، هذه واحدة. أما الثانية فأنا ظني أن هذه المناظرة لن تتم. ليه يا أستاذ؟ يعني لأنها يعني طلب من طرف واحد واللي هو المرشح حمدين صباح، وظني أن المشير لن يستجيب لهذه المناظرة، وأنا معه في عدم الاستجابة. المطلوب الآن ليس التناظر، خصوصا أن المناظرة بتاعت عمرو موسى وعبد المنعم بالفتوح كانت شؤم على الاثنين الحقيقة، وطلعوا الاثنين منها حالتهم يعني حالتهم سيئة جدا، هو تركت يعني أثر غير طيب فيبدو كده أن احنا يعني ما عندناش حكاية المناظرات دي أو مش تطبيقها عمليا يبدو ده. طب نتعرف مع حضرتك ونسمع رد هبة ياسين النشطة السياسية المتحدثة باسم التيار الشعبي، ردك ايه على عدم الاستجابة للمناظرة وكيف سيكون رد فعل الحملة تجاه عدم الاستجابة اذا حدث؟ الموضوع هو دايما كان الاستاذ حمدين بيسأل في هذا الشكل، يتم سؤاله بشأن المناظرة فيقول لنا لا، يعني خليكن هناك مناظرة بينه وبين المشير السيسي. يعني اعتقد ان من ادبيات الديمقراطية ومن الاساليب المتبعة هي المناظرات ما بين المرشحين المتنافسين، فيعني فانا ما عنديش رد، فهو الرد هو للحمله المقابله او القرار للمشير السيسي، فهو عرض طلب وهو عليه التلبيه او الرد او حملته. هل سيتم تكرار الدعوه من جانب حمله صباحي؟ هو يعني هذه كانت دعوه يعني ردا على سؤال لسيد حمله صباحي، كان هناك رد من عدمه، فهذا الرد يكون من جانب حملة المشير السيسي وليس رد عندي انا. يعني زي ما بقول لك يا هبه، يعني انا ظني مش هتحصل استجابه، يعني ظني وليس معلوماتي، ما عنديش معلومات طبعا. الحاجه الثانيه ان انا مش شايفه ليها اي اهميه، لان المشير السيسي محتاج يتكلم مع الشعب، وعندما لا تكون هناك اي واسطه بينك وبين الشعب المصري فانت لا تحتاج أن تتحدث مع المرشح المنافس. هو محتاج يتكلم مع الشعب المصري، هو محتاج يقول للشعب المصري هيعمل إيه في العدالة الاجتماعية. هذه العدالة الاجتماعية زي عزة ما قالت دلوقتي، العدالة الاجتماعية دي يعني يعني يعني هي الوصفة اللي هتاخد مصر كده تطلقها إلى المستقبل. هو محتاج يعني يتحدث الى روح المصريين الملايين المؤلفه اللي هي منتظره منه كلمه. انا ظني ان هو يعني محتاج يتكلم مع الشعب، لكن هو مش محتاج يعمل مناظره. نسمع تعقيب. التعقيب بقى انا ما شايفه هو هذه المناظره برضه ستكون حديث من القلب للقلب للشعب، بعدين المرشحين الوحيدين على الساحه حتى الان ان هم برضه بيخاطبوا الشعب، وعلى الشعب ان يستمع لهذا وذاك ويختار ويقيم ما بين هذه الرؤيه وهذه الرؤيه. هذا يعني ايضا من حق من حقوق الشعب الاصيله، هم حتى في المناظره دي بيخاطبوا الشعب مش بيخاطبوا انفسهم، ولا هي معركه ما بين انتين، لكن هي في اطار من الاحترام وعد وجهات النظر وبرنامج كل مرشح وبين يعني وبين التباين وبين المرشح الاخر، يعني هذا هو الغرض ليس اكثر. مهما اختلفنا لكننا جميعا نتفق على حب مصر، نتفق جميعا على اننا نامل ان تكون لمصر خريطه مستقبل جديد تغير من مسار ما ذقناه خلال السنوات الماضيه. هبه ياسين، قبل ما نتركك لازم نطمن على صحه والدتك، نعلم انها في المستشفى وده سبب عدم حضورك الى استوديو الهواء، طمنين عليها. لا هو كمان بس الحمد لله. لا تمام الحمد لله دلوقتي. الحمد لله والف سلامه عليها. هبه ياسين النشطه السياسيه المتحدثه باسم التيار الشعبي، شكرا لك، شكرا جزيلا. سلام بقى يا حسين، انت مش هتروح؟ اروح فين؟ ده انا ومراتي والعيال قاعدين مع اهلي في شقه واحده، امتى بقى اعيش حياتي يا حسين؟ لو كنت من محدودي او متوسط الدخل، دلوقتي مع بنك مصر وبمبادره البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تقدر تجيب شقه احلامك باقل عائد واسهل اجراءات وبالقسط المريح على 20 سنه. لمزيد من المعلومات اتصل ب 1938. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. مصر جاوبيني، من بين بحور الألم بنده على شطك، ردي يا نور عيني، انت اللي فجر الضمير ماشي على خطك. يا مصر جاوبيني، من بين بحور الألم بنده على شطك، ردي يا نور عيني، انت اللي فجر الضمير. مين ماشي على خط يا مصر جاوبيني مكتوب عليه الشام والغربة للغام غام وراغام عايزين نعيش في الغلام والهمل والغلام من ابتسام وسام مكتوب عليه الشام بقى يا حسين انت مش هتروح اروح اروح فين ده انا ومراتي والعيال قاعدين مع اهلي في شقه واحده امتى بقى اعيش حياتي يا حسين لو كنت من محدودي او متوسط الدخل دلوقتي مع بنك مصر وبمبادره البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تقدر تجيب شقه احلامك باقل عائد واسهل اجراءات وبالقسط المريح على 20 سنه اعتبارا من 1 ابريل لمزيد من المعلومات اتصل ب 1938 بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا مصر الآن حصرياً على هواء الإذاعة المصرية أسواق مصر عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى ومشرفنا في الاستوديو الكاتبة الصحفية الكبيرة نور الهدى زكي والفنانة الكبيرة عزة بلبع أهلا بحضراتكم مرة ثانية. الكاتبة الصحفية نور الهدى مصر لسه فيها ناس لا بتنباع ولا ينفع حد يشتريها احكي لنا قصة هذه المقولة. يعني القصة ديت قبل الثورة وبعد الثورة كلنا كانت قناة الجزيرة بالنسبة لنا هي القناة اللي بنبقى مبسوطين لما بنروح فيها والناس كلها بتشوفها والكلام ده. الدنيا اتغيرت والجزيرة بقت يعني جزء من استهداف مصر. وانا بعتبر ان قناة الجزيرة وقطر بتقوم بدور في تخريب وتدمير هذه البلد وتحولنا الى سوريا والعراق. ما فيهاش فصال. وبعتبر ان اللي بيروح قناة الجزيرة زي اللي بيشيل سلاح بالظبط. هنا بتدي سلاح وهنا بتدي دولارات. هنا السلاح بيقتل وهنا انت بتاخد الدولارات عشان تسكت عن اللي بيقتل. في تأكيد لحضرتك على أهمية وخطورة الإعلام المزور بالظبط. تحوير الكلام يا رزا نور تحوير الكلام والمواقف طبعا طبعا الصورة يعني وشفت زمايلي كتير قوي الحقيقة كلهم سقطوا من نظري حتى اللي قالوا احنا بنروح نقول اللي احنا عايزينه. يعني بتروح تقول اللي انت عايزه عشان تاخد فلوس وفلوس كتير جدا. اللي حصل ايه بقى لقيت تليفون جالي فرديت قال لي انا فلان من قناة الجزيرة انا كنت بعرفه. قلت له اهلا بيك. قال لي عايزينك تيجي لنا ومعرفش ايه وبتاع وتبعت لنا الباسبور وبتاع. قلت له انتوا بتقوموا بدور في تخريب البلد دي وانا ما سامحش نفسي ابدا لو جيت عندكم وانتهينا على كده. قلت له انا اسفة. بعديها بشهر او بشهرين نفس الشخص اتصل تاني وقال لي أرجوكي اتفضلي وابعتي الباسبور بس واليوم $3,000 اليوم. إغراء يعني مادي. إغراء مادي كبير. وأنا آخر مرتب خدته كان 1200 جنيه المفارقة الكبيرة وجورنال مقفول وجورنال مقفول. أنا بشتغل صحفية بقالي 30 سنة مثلا يعني كل ناحية يعني. فقلت له قلت أجر بقى وافهم القصة إيه بس عايز اعرف الفضول. قلت له يا معوض هو اسمه معوض هقول اللي انا عايزاه. قال لي تعالي والله بنفس اللفظ وان شاء الله تسيب لنا الدين. بنفس اللفظ. قلت له ايه ورحت ايه قفله. قلت له طب سيبني افكر. وبعدين رحت كاتبه على الصفحه بتاعتي حكي الحكايه. فقلت ايه يبقى ده الرد بقى. رحت حكي الحكايه كلها. اتصل في اليوم ده يجي 50 مرة ما رديتيش. ورحت قافله الموبايل. وبعدين تاني يوم لقيته بيتصل تاني. فرحت كاتباله انا قلت خلاص مش هرد عشان ما وصلش للشتيمه. فرحت كاتبالهم ايه انتوا لسه يعني انتوا مش عارفين ان مصر لسه فيها ناس لا بتتباع ولا ينفع حد يشتريها. الله. بس هي دي المرأة المصرية. رحت ايه ورحت قافلة، فراح بعت لي على الموبايل هو بقى نفس الشخص. انا ما كنتش اعرف ان لسه في ناس تافهة، فيها ناس لا بتتباع ولا حد يقدر يشتري. قلت له طيب ماشي، بس لو انت راجل بقى اتصل تاني. ورحت ايه واتقفلت الحكايه على كده. المفاجاه الغريبه جدا، حكيت الحكايه دي للدكتور جمال زهران، فقال لي انه جمال زهران قال لي اتعرض عليا $5,000 في اليوم وراح فتح المايك عشان الناس تسمع كويس. احمد دراج اتعرض عليه $3,000 في اليوم، يبدو ان في تسعيره يعني. يحيى حسين عبد الهادي اتعرض عليه فلقيت الحكايه ايه، مش انا بس، لقيت الحكايه كتير قوي. وكل ما الناس بترفض كل ما مستواهم في الضيوف بينزل. والفلوس بتعلى. انا بعتبر ان كل اللي راحوا انا بطلت اكلمهم، بطلت اسلم عليهم. لسه كان اخرهم واحد مقابلني بيتكلم معايا، قلت له انا ما بتكلمش مع اللي بيروحوا الجزيره. كل اللي راحوا مد ايديهم وقبضوا الدولارات وقعدوا في الفنادق الخمس نجوم وركبوا الطيارات وخدوا الهدايا وقالوا الكلمتين، كل دول بيبيعوا مصر. كل دول زيهم زي اللي شالوا سلاح، لان هي قطر اللي بتدي السلاح وهي قطر اللي بتدي الدولارات. ومن يرفع السلاح بس امام المؤسسه العسكريه، امام جيش بلدنا اللي واقف على الحدود ليل ونهار، اللي واقف عينه على كل مصري ومصريه. لما توقفنا مع المناضله الكبيره الاستاذه شاهين دم قلد، وهذا الحماس وهذا وكلامها بشكل شديد جدا من القلب، نابع من القلب بالدموع عن الجيش المصري وشهدائه العظماء اللي كل يوم. هي قالت ان ده الجيش المصري. الفنان عزة بلبع هتقول ايه بس بصوتها الجميل؟ هقول يعني تحية كبيرة جدا لقواتنا المسلحة العظيمة اللي بتضحي بأرواحها يوميا علشان احنا نعيش. فأقول لهم برضو من أمنيات الشيخ إمام، من من من احلى ما كتب في 73 واتغنى من شاعر الجميل الراحل العظيم احمد فؤاد نجم الله يرحمه. دولا مين ودولا مين، دولا عساكر مصريين، دولا مين ودولا مين، دولا ولاد الفلاحين، دولا الورد الحر البلدي، حر البلدي، يصحى يفتح اصحي يا بلدي، اصحي يا بلدي، دول خلاصة مصر يا ولدي، دول عيون المصريين، دول مين ودول مين، دول مين ودول مين، دول عساكر مصريين، دول مين ودول مين، دول اولاد الفلاحين، دول القوة ودول العز ودول العز، يهدوا الغالي مهما يعز مهما يعز، هز يا دفع هلالك هز، واحنا وراك ملايين جايين، دول مين ودول مين، دول اخواتنا ودول بنينا ودول بنينا، دول الامل اللي مخلينا اللي مخلينا، دول المجد اللي يعلينا فوق الجرح نعود سلمين، دول مين دول مين، دول مين ودول مين، دول أولاد الفلاحين، دول ياسين أولاد الشهداء، ولاد الشهداء، دول اضطر لا ينام ولا يهدى، دول ياسين أولاد الشهداء، دول الطار لا ينام ولا يهدى، خلي ترابك يسكن يهدى ويضم الشهداء الجايين، دول مين ودول مين، دول مين ودول مين، دول عساكر مصريين، دول مين ودول مين، دول اولاد الفلاحين. الله الله يا سلام. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، وكل يوم في حبك يزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات، وكل يوم في حبك يزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات. ممنوع من السفر، ممنوع من الغنى، ممنوع من الكلام، ممنوع من الاشتياق، ممنوع من الاستياء، ممنوع من الابتسام، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات، وكل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك اكتر من اللي فات. حبيبتي يا سفينة متشوة أو سجينة، حبيبتي يا سفينة متشوة أو سجينة، مخبر في كل عقدة، عسكر في كل مينة، مخبر في كل عقدة، عسكر في كل مينة، يمنعني لو أغير عليك أو أطير، يمنعني لو أغير عليك أو أطير إليك واستجير، في حضنك أو أنا في حجرك الوسيع وقلبك الرضيع، في حجرك الوسيع وقلبك الرضيع، أعود كما الرضيع بحرقة الفطام. من ابو سيد في السعوديه لام سيد في القاهره، ارسلت لك فلوس التلاجة اللي عايزه تشتريها، هل تسمعيني؟ حول. من ابو سيد في القاهره لابو سيد، التحويل لسه ما تحولش، حول. من بنك مصر لام سيد وابو سيد، دلوقتي تقدروا تعملوا كارت حوالتي وتصرفوا بيه الحواله من اي مكان تصرف الي ومن فروع بنك مصر، وفي نفس يوم التحويل وباسهل الاجراءات. يلا يا ابو سيد حول مع كارت حوالتي، مش محتاجه تلفي حوالين نفسك مع كل حواله. لمزيد من المعلومات اتصل 19-38. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. سلام بقى يا حسين، انت مش هتروح؟ اروح اروح فين؟ ده انا ومراتي والعيال قاعدين مع اهلي في شقه واحده، امتى بقى اعيش حياتي يا حسين؟ لو كنت من محدودي او متوسط الدخل، دلوقتي مع بنك مصر وبمبادره البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، تقدر تجيب شقه احلامك باقل عائد واسهل اجراءات وبالقسط المريح على 20 سنه. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19-38. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. الدراما، الأخبار، التحليلات، التعليقات، أصوات مستمعينا، فقط على هواء البرنامج العام إذاعة مصر. على أبواب المستقبل، تحية خاصة لضيفتنا ضيوفنا في استوديو الهواء، الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة نور الهدى زكي، الفنانة الكبيرة عزة بلبع. الفنانة الكبيرة عزة بلبع قبل الفاصل كانت تغني دولامين، غنت لتراب سينا الذي يستقبل يوما بعد يوم دماء شهدائنا من الجيش المصري، جنودنا وأولادنا. لكن عايزة أتوجه بالسؤال الكاتبة الصحفية الكبيرة نور الهدى زكي، عايزة أتوقف مع أمهات الشهداء، سواء كانوا من جنودنا، من جيشنا، أو من أبنائنا، من المصريين المواطنين العاديين الذين يصابون في أي حوادث. هؤلاء الأمهات هن بطلات لهم وضع خاص، نقدر نقول زوجات أخوات شهداء الوطن تركوا بالعائل وبلا سند. شايف حضرتك خلال المرحلة القادمة كيف يكون وضعهم، أو كيف يكون مسندتهم، كيف وضعهم في أيقونة خاصة بهم وعدم تركهم؟ يعني إحنا من شهداء ثورة يناير إلى الآن، وما بعد ثورة يناير، وما بعد 30/6 والحد النهاردة، هذه البلد لابد يعني أن يكون في توجه لرعاية وحماية أبناء الشهداء، وفي قرار وزاري بإطلاق أسمائهم على شوارع وميادين مصر، وهذا القرار لم يتم تفعيله إلى الآن، وفي قرار وزاري بإقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير اللي هو دمره المدمرون وتم إصلاحه مرة أخرى، وفي كان كلام عن إعلان عن مسابقة عالمية لتصميم هذا النصب، ومطلوب أن البلد دي كلها يعني سياسة البلد والمجتمع المدني فيها يتوجه إلى حماية أمهات وزوجات وأبناء الشهداء. كل يوم معاملة خاصة جدا، دول اللي قدموا دم ولادهم، سواء معاملة في الدراسة، سواء في مصاريف الدراسة، سواء كرنهات خاصة، سواء نوادي خاصة، سواء يعني يبقى لهم أفضلية في كل شيء. وكمان أيضا نقابة الصحفيين، إحنا عندنا إلى الآن 10 صحفيين بصرف النظر عن انتماءاتهم، دول ماتوا وهم بيأدوا مهمتهم الصحفية. مطلوب أن نقابة الصحفيين أيضا يعني تعمل رعاية خاصة ونصب للصحفيين اللي قدموا أرواحهم كمان. يعني مؤخرا الزميلة ميادة أشرف عليها رحمة الله التي توفيت في أحداث عين شمس، ده صحيح. كمان اللي مش الشهداء بس، احنا عندنا عدد لا يقل عن 400 شاب مصري فقد عين واحدة أو عينين، مطلوب التوجه بحماية هؤلاء وعلاجهم في الداخل أو في الخارج إذا كان فيه لهم علاج في الخارج. احنا ما نعرفش الشرطة والجيش قدي، لكن اكيد هم ليهم رعاية. احنا عايزين شبابنا وولادنا اللي تلطموا وتبهدلوا في المستشفيات الحكومية يكون فيهم رعاية خاصة. بعد اللي فقدوا عينيهم المصابين، يعني مصر لازم تعمل حالة من حالات الحماية لكل هؤلاء، وتقدير ليهم الحماية والرعاية لكل هؤلاء ولأسرهم، ويبقى لهم تفضيل في إسكان، في توظيف، في مواصلات، في نوادي، نحسسهم إن البلد دي عارفة اللي حصل ليهم ومش مش جميل ولا حاجة. احنا مقدرهم نأمل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ورجل نشيط بالفعل، بنأمل إن شاء الله أن يجعل لهم مكانة خاصة، أن يوفر لهم مجهود خاص بأمهات الشهداء حتى نستطيع أن نضعهم في المكان اللائقة بهم. بس صعب عليا جدا امبارح وأنا بستمع لأبو شهيدة أخرى يوم الجمعة اللي فاتت برضو اللي هي ماري. جورج أسعد، صعب عليا أن هو بيطالب الرئيس الوزراء الأستاذ إبراهيم محلب أن هو يعتبرها شهيدة، كأن ماري لم تعتبر إلى الآن شهيدة مثلها مثل ميادة الله يرحمهم جميعا، يعزي أهليهم فعلا وربنا يصبرهم يعني على القتل المروع اللي بيتعرضوا له الناس، حتى الناس العادية اللي في الشوارع في عين شمس كل أسبوع في نفس الميعاد. يعني لازم يكون في حل لده، يعني الله يرحم الاثنين فعلا يا عزة، وإحنا قلبنا بيتقطع على الاثنين. لكن في ملاحظة، هي مجرد ملاحظة، قتل ميادة هو الأخطر وهو الأبشع، لان قتل ميري يعني ميادة قلبنا بيتقطع عليها، ده صحيح بحكم يعني بحكم ان ميري المغزى الذي وراء مقتله، لكن قتل ميري هو الاكثر خطوره والاكثر بشاعه. ميري اتقتلت على الصليب، الجهل. ميري اتقتلت علشان شعرها، ميري اتقتلت لانها مسيحيه مش لانها اي حاجه تانية. كان ممكن طبعا تتقتل لو هي مش مسيحيه، لكن في هذه اللحظه وهؤلاء الهمج الذين تجمعوا حولها هؤلاء القتلة قتلوها لأنها مسيحية، استهداف لتعزيز الفرقة بين طبعا ولا يمكن اعتبارها غير شهيدة، لازم تكون شهيدة بالزبط. يعني احنا برضو ومش مطلوب ان إبراهيم محلب يستنى لما أبوه لما أبوها يطلب صحيح. يعني ده المفروض يحصل بشكل فوري يعني. طبعا ومميزات وحاجات زي ما نور قالت لهؤلاء لأهليهم وللمصابين وكده، لازم يبقى لهم مميزات في البلد، في المواصلات، في النوادي، زي ما نور قالت. على فكرة اللي اتقتلوا كانوا خمسة، البنتين وثلاث ولاد، الثلاث ولاد فيهم ولد صغير وفيهم سواق ميكروباص وفيهم واحد تاني، اتقتلوا في شارع صعب صالح، اتقتلوا في شارع عين شمس، اتقتلوا في شارع احمد عصمت، في هذه الاماكن. كان في مطالبه خمسة. كان في مطالبه لوزاره الداخليه من خلال النشرات التي تخصنا بها على اثير اذاعه البرنامج العام، وهي توضيح اماكن الامان للصحفيين حين تغطيه الاحداث والمظاهرات حتى توفير اقصى قدر من الامان لهم. بنعاود مرة أخرى دفة الحوار للفنانة الكبيرة عزة بلبع، لأن احنا مصرين نعرف سبب إبعادك فترة. عايزين نعرف تفاصيل الحكاية. لا ما هو يعني انتوا عمركم الحوار اللي احنا بنعمله ده كان موجود أيام ورا؟ لا ما كانش موجود. يعني في 30 سنة مع عمر ما كان موجود. ليه كان حرمانا من الأغاني؟ كان ما هي الأغاني هي الأغاني بتقول الكلام اللي احنا بنقوله. أغاني بتاعت الشيخ إمام أسد زيتي، الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم، اللي أنا طول عمري حملة هذا العبء على كتفي يعني عشان أعرف بها الأجيال الجديدة وكده. كنت بغنيها في أضيق الحدود، في معرض الكتاب، في نقابة الصحفيين، في نقابة المحامين، في بعض الأحزاب زي حزب التجمع اللي بيسمحوا يعني بعض الأحزاب. لكن ما كانتش بتخرج. كان في ناس بترفض طبعا، كان في ناس بترفض ان مثل هذه الاغاني. طبعا طبعا هم يعني اغاني جديده بيكون يعني سم قاتل يعني ممنوع، حاجه محرمه. ولغايه دلوقتي انا مش بلاقي في افراج حقيقيه عن الشيخ امام كما يستحقها، لان الشيخ امام هو امتداد لسيد درويش في الحقيقه في الموقف الوطني وفي كثنائي يعني للشيخ امام مجموعه من الاغاني الممنوعه على موجات الاذاعه زينا مجموعه كبيره. بالتالي انا لما كنت بغني الاغاني دي او مثيلتها زي حتى في حب الوطن، زي انا عاشق، او زي غير حروف الغنى، زي حتى الاغاني دي برضو ما كانتش بتنزل. هنتوقف مع حرية الاعلام ورئيس مصر القادم، ولكن نتوجه الان الى محافظة الاسكندرية ومراسلنا هناك الزميل رامي محفوظ. الزميل رامي اهلا بيك. اهلا بك واهلا بكل المستمعين. اطلعنا على تفاصيل الاقبال على مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الاسكندرية. هو منذ الأمس بدأ الإقبال في مختلف فروع مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية، خاصة في المكتب الرئيسي بالمنشية. كانت هناك بعض الأقوال أن هناك منع، هي يعني هذا الكلام غير صحيح بالمرة. هي كانت هناك استعدادات وهناك أماكن مخصصة لعمل التوكيلات. هناك إقبال في المكتب الشهر العقاري بالمنشية، أيضا في الفروع مكاتب الشهر العقاري في مختلف أنحاء الإسكندرية، وفي الأندية على وجه التحديد هناك إقبال واضح، بدأ واضحا اليوم أن الإقبال بدأ يزيد في فروع مكاتب الشهر العقاري في الأندية، وخاصة الأندية الشعبية الكبيرة، الاتحاد السكندري، سموحة، سبورتينج. هناك إقبال لعمل التوكيلات، لا يوجد تمييز في عدم التوكيلات، هذا ما شاهدناه اليوم على أرض الواقع في المتابعة الميدانية. أي مرشح من يريد أن يعطي توكيله لأي مرشح بيتقدم بالاسم، هناك الأسماء واضحة في مكاتب الشهر العقاري، النماذج واضحة، الإجراءات واضحة. يعني لم نجد أي معوقات أو أي قيود أو أي مجاملات في متابعتنا الميدانية في مختلف مكاتب الشهر العقاري. أيضا التأمين هو التأمين العادي، لا يوجد، لأن لم تحدث مثلا هناك مشدات أو اشتباكات أو إصابات أو ما شابه الأمور. هناك من يريد أن يتقدم بتوكيل للمرشح الرئيسي المعين بيتقدم، البطاقة الشخصية بيتعمل التوكيل، والأمور بتسير بشكل طبيعي. فأستطيع أن أصف الوضع في الإسكندرية فيما يتعلق بالشهر العقاري أو عمل التوكيلات لمرشحين الرئاسة أو مرشحين الرئاسة، هي تسير بشكل طبيعي تماما. نعم، الزميل رامي محفوظ أطلعنا على الحالة الأمنية بشكل عام في محافظة الإسكندرية. الحالة الأمنية في الإسكندرية مستقرة وهادئة، وهذا واضح تماما من حركة الشارع. حركة الشارع ممثلة في حركة المرور، حركة المرة، حركة الجامعات، النشاط التجاري، الموظفين أو الأعمال اليومية، الأمور تسير بشكل طبيعي تماما. لا توجد ما يعكر أي صفو، حتى إذا كانت بعض هناك المظاهرات في جامعة الإسكندرية فهي بتكون داخلية، لا أحد يخرج خارج حرم الجامعة. فبالتالي الأمور تسير بشكل طبيعي تماما في الإسكندرية، وخاصة نحن في هذا الوقت في الإسكندرية موعد خروج الأعمال وموعد عودة المدارس والجامعات. فحاليا هناك حتى ازدحام في الشارع، الازدحام الطبيعي في مثل هذا الوقت، لا يوجد ما يعكر أي صف حركة الشارع سواء على مستوى المرة أو على مستوى حركة المرور. الزميل رامي محفوظ مراسل الإذاعة بمحافظة الإسكندرية، شكرا جزيلا ليك يا رامي. شكرا. موسيقى من ابو سعيد في السعوديه لام سعيد في القاهره. ارسلت لك فلوس التلاجة اللي عايزه تشتريها، هل تسمعيني؟ حول. من ام سعيد في القاهره لابو سعيد، التحويل لسه ما تحول.